وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليكم وملائكته النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين عدا أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا Bye-bye. منها ماءها ومرعاها إنما أنت من شاكا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وذكر الله.